أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السابع من واجبات الوضوء الموالاة. ما هو المقصود من الموالاة في الوضوء؟ وهو أن يكمل طهارته قبل الجفاف، يعني يغسل اليد اليمنى قبل أن يجف الوجه، واليد اليسرى قبل جفاف اليمنى، وهكذا. ويدل عليه على الموالاة مضافا إلى الإجماع صحيحة معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأ فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال عليه السلام: أعده. زين، توضأ قبل أن يكمل الوضوء، الماء شنو؟ خلص، نفد، جيب له ماء، ما تأخرت، ما وصلت لك الجف الماء. المهم قال له: أعده. أي دلالة إذن شنو؟ لابد من توالي. وموثقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض. الحديث الثاني. شوفوا، قبل ما نروح ناخذ خلنا ناخذ في الرواية. الرواية الأولى صحيحة، أكو بط وأكو جفاف، عطل ولا أبطأت، يعني في فترة زمنية لا بأس بها. الشيء الآخر أكو جفاف فجف فيجف. الرواية الثانية يقول لها عرضت لك حاجة، هذا واحد. اثنين، أكو الوضوء يبت يعني جف، تعبير ثاني عن الجفاف. ثلاثة، أعطى علة، أعطى قاعدة، فإن الوضوء لا يتبعض. لماذا يعيد؟ لماذا هذا الفاص يضر بالوضوء؟ لأن الوضوء لا يتبعض. الآن بعض وبعد شوية بعض، يقول لك لا ما يتبعض، كل مرة واحدة يتوالى. وفي رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس. نسي في حالة شنو؟ نسيان. قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا. هنا حالة نسيان، الإمام قال يعيد، ليش أعطى القاعدة؟ إن الوضوء يتبع بعضه بعضا، كتوالي. زين، هذا الظاهر الأول من الروايات الذي يمكن أن يستفاد منه. وقد يقال مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة إن الوضوء لا يتبعض. زين، هذه الغاية، أن عروض الحاجة والفصل بين أجزاء الوضوء بدون وقد يقال مقتضى الغاية، يقال حتى يبسه، المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة، عرضت حاجة بس ما جف، والفصل بين أجزاء الوضوء، الفصل بين أجزاء الوضوء، الآن توضأ بعد ما قضى حاجة توضأ مرة ثانية بدون حصول الجفاف، لكن ما جفها، نعدم التوالي بس الرطوبة ما زالت موجودة. لا يضر، يقول هذا ما يضر. إذن الغاية قيدت أو فسرت العلة، فيقيد به أطلاق العلة. أطلاق العلة قال الوضوء لا يتبعض الآن بعض وبعد شوية بعض، ما في حتى لو كان رطوبة موجودة، لكن لما هنا قال حتى يبت زي هنا صار شنو؟ تقييد. مو دائما الوضوء لا يتبعض، لا يتبعض الوضوء لا يتبعض بالجفاف، اما من دون الجفاف يمكن تبعيضه. هذه معناته، يعني شوفوا ان الوضوء لا يتبعض. الان انا اتوضا وبعد 5 دقائق اتوضا، تارتين مع وجود ال5 دقائق الرطوبة ما زالت موجودة، غسلت وجهي بعد 5 دقائق غسلت يد اليمنى بس الرطوبة ما زالت موجودة، في فصل ما في فصل هني انا بعض وبعض زين، لكن الجفاف ما تحقق، الرطوبة موجودة. حالة ثانية، انا اتوضا الان بعد 5 دقائق اجي اغسل اجي نشف يبس. ان الوضوء لا يتبعض يشمل فعل حالتين، اعطل اولى لان هنا هذا تبعض وذاك تبعض، لكن لما قال حتى يبس قيدت هذا الاطلاق، مو مطلق يشمل الجفاف وعدمه، نقول حتى يبس هذا يقيد الغايه. زين، بل باعتبار ان الغايه جايه قبل، نقول هذه العله مقيده من قبل، ما فيها اطلاق اصلا. اذا اخذنا بالغايه نقول ما فيها اطلاق اصلا. لان هذا مو من السائل، لان لو كان من السائل شوفوا الفارق، لو قال لو كان السائل قال انا توضأت عرضت لي حاجه حتى يبس الوضوء، لو الامام قال له اعد وضوءك فان الوضوء لا يتبعض، الغايه من السائل. ما نقول هذه الغايه تقيد، الامام اراد يعطي قاعده عامه، فما له رب الجفاف غير الجفاف، تشمل الجفاف وعدم الجفاف، السائل قيد سؤاله بالجفاف. اما هني مو من السائل، ها الامام يقول، فالغايه لفظ الامام اذا توضأت، الامام يقولها بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يتبعض. اذا هذه فان الوضوء لا يتبعض مقيد ولا اطلاق لها اصلا بالغاية، يعني فان الوضوء لا يتبعض باعتبار، ولا الامام لو ما كان هذه لها دخل ما في داعي يذكرها الامام، اكو داعي يذكرها الامام؟ لو ما كانت الغايه قيد كان الامام يقول اذا توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجه زين فاعد وضوءك، يعني يقول حتى يبس. لولا فلما قال حتى يبس وجوب الاعاده متى؟ حين الجفاف. شوفوا الرواية الأولى صحيحة معاوية، السائل يسأل يقول سيجف وضوئي، أعطوا له لا هذا من السائل، ما نقدر نقول من السائل هناك شنو الجفاف قيد من خلال الرواية الأولى، بس من الرواية الثانية الموثقة لا. وقد يقام مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفاصل بين أجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف، تعرضك حاجة أو تفصل بين فترة وفترة بس الجفاف ما حصل، ما زال فروضه موجودة، لا يضر. إذن سيقيد به إطلاق العلة، مقتضى الغاية يقيد إطلاق العلة، العلة مطلقة، فإن الوضوء لا يتبعض، حصل الجفاف ولم يحصل، لكن لما قال حتى يبس وضوءك هذا قيد، لا ما لم يحصل الجفاف. الوضوء لا يتبعض، عفوا الوضوء لا يتبعض اذا حصل الجفاف، هذا الوضوء لا يتبعض، فان الوضوء لا يتبعض اذا حصل الجفا هذا قيدنا عطله ولا اذا ما صار مطلق هذا قيدنا بل يكون حاكما. حاكم يعني شنو؟ حكومة اما توسع الدائرة واما تضيق الدائرة. زين اكو عندنا اصطلح يصطلحوه في الاصول اكل ورود واكل حكومة. الورود زين تلغي السابق خلاص هذا ورد على ذاك يعني خلاص هذا باختصار هذه. الحكومة لا ما تلغي السابق اما توسع دائرته او تضيق دائرته. زين الوضوء لا يتبع الدائرة واضعة لما احنا حطينا الغاية ضيقنا الدائرة واضح لولا فهذا معناه الحكومة. فبالتالي من اول الامر الوضوء لا يتبعض مو بشكل مطلق. شوفوا انا اجيب مثال على التوسعة واجيب مثال على التضييق شو الحكومة. ها الطواف بالبيت صلاة طواف مو صلاة هذا الحديث. زين وسع دائرة الصلاة موسعها وسعها. حديث آخر الفاسق ليس بعالم ضيق دائرة العلم وضيقها. يجيب لي أكرم العلماء كل علماء. بعدين جاء حديث قال لي الفاسق ليس بعالم يقول هذا حاكم على ذاك. الحديث الثاني حاكم على شنو يعني ضيق الدائرة. ما قال لك لا تكرم العالم لا لا تكرم الفاتق. شوفوا هذا الحكومة تدخل في الموضوع. زين قال الفاسق ليس بعالم من حيث الأصل. فاسق إذا كان واحد عالم وفاسق يسمى عالم ما يسمى يسمى. هذا الحديث قال لك لا يسمى عالما فضيق دائرة الموضوع. هذا يسموه حكومة يعني هذا حاكم على ذلك فلا يجب إكرامه من باب الحكومة يعني خارج من الموضوع. زين بل يكون حاكما حيث إنه يعين التبعيض ويفسره. التبعيض زين واحد منه خمس دقائق وخمس دقائق مع الجفاف دائرة أوسع خمس دقائق وبعد خمس دقائق من عدم الجفاف هذا التبعيض. هذا التبعيض ده التبعيض ومو ده التبعيض. توضعت الآن غسلت وجهي بعد خمس دقائق غسلت يدي مرة حصل الجفاف ومرة ما حصل الجفاف كلا الحالتين بعطلونا ما بعطاه. الحديث إن لما قال حتى يبس وضوءك اهني قال التبعيض حينما يكون الجفاف. هذا التبعيض بس تبعيض الوضوء يعني شنو لما اغسل وجهي الان بعد خمس دقائق اغسل يدي مع جفاف الوجه هذا يسمى تبعيض الوضوء. اما لو ما حصل الجفاف لا يسمى تبعيض الوضوء. شلون ذاك ما يسمى عالم هذا ايضا ما يسمى تبعيض. اذا الرطوبة موجودة لا يسمى تبعيض الوضوء ولو كان بعد خمس دقائق. واضح شو الحكم مو واضح واضح لو نعين جماعة يعني ما عليه العلة في الرواية إن الوضوء يتبع إن الوضوء لا يتبعض هذه العلة. قال لفاعد وضوءك ليه لماذا أعيد الوضوء لأنه لا يتبعض. فإذا علة الإعادة شنو وهذا لا يتبعض. زين الجفاف قبل مو جفاف بعد. فما دجت قبل يعني شنو اعطاك قال لك التبعيض المقصود منه شنو التبعيض الذي يصاحبه الجفاف لان هذا تقييد من الامام. شلون دائما نقول لما نقول اكرم العالم مثل الفاسق ليس بعالم هذا عنده علم وكل شيء بس فاسق خرجته اهل من الدائره ما خرجته من دائره العلماء خرجته لما الرطوبة موجودة خرجت من التبعيض الوضوء ما خرجتها ما يسمى تبعيض الوضوء. هذا الكلام. وقد يقال مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفصل بين أجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يضر فيقيد به إطلاق العلة. هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، مو قضية هذه مطلقة وقيدناها، مو القضية أن الوضوء لا يتبعض، بس قلنا إذا جف لا يتبعض. قيدناه لما قيدناه؟ لا، بل يكون حاكمين. ما هو التبعيض؟ التبعيض لا يتحقق إلا مع الجفا. دخل في الموضوع حاطله لا، بل يكون حاكمين حيث إنه يعين التبعيض ويفسره. إذن هني قد يقال مقتضى العلة واحد، بل يكون هذا اثنين، بالتالي في النتيجة واحدة، بس الحالة الأولى التبعيض يضر بالوضوء، جفا ولم يجف، لكن بعدين جف عندنا رواية قال إذا جف يضر بالوضوء. أيدت قيادة الحكم ما قيادته، ما دخل بالموضوع، حتى إذا لم يجف هو تبعيض، لكن قال شنو؟ قال إذا جف ما يحتاج، إذا لم يجف ما يحتاج تعيده، قيادته. وإلا الموضوع ما تغير. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني لا، الشطر الثاني التبعيض بكبرى. ما هو التبعيض؟ لا يتحقق إلا بالجفاف. الحكم متقيد، ماكو إطلاق، لا لا لا، الموضوع بكبرى مضيق. أنا أجيب لكم أكرم العالم، بعدين قلت لك لا تكرم الفاتق. الفاتق يسمى عالم، وما دخلت أنا في الموضوع، لا قلت لك لا تكرم الفاتق، معناته شنو؟ قيدت الحكم ما قيدته، ولا الفاسق عالم ويجب كرامه. نحن نعتبر العلماء 150 منهم فاسقين 50 منهم عدول، انا قلت اكرم العالم، بعدين قلت لك لا تكرم الفاسق، كان يجب شنو؟ اكرام 100، يجب اكرام 100. لما قلت لك لا تكرم الفاسق معناته شنو؟ يجب 50 بس. زين، مرة ثانية اقول لك اكرم العالم، الفاسق ليس بعالم، الإكرام من أيش مال كان 50، مو هناك إطلاق وبعدين قيد مثل الأول. لا، أنا ممكن تبادر للذهني هذا عن لا الحقيقة، قال لي هذا ليس بعالم، فمن أول الأمر لما قال لي أكرم العالم ما يشمل الفاسق، لا حطوا إلم مو كان يشمل بعدين قيد. هذا معناه في الحكومة، حكومة يعني ضيقنا الموضوع، أنا دخلت في الموضوع، الموضوع ايش العالم مش من الفاسق، بس انا قلت لا الفاسق ليس بعالم، فغيرت الموضوع. فلما اقول لك اكرم العالم معناته شنو؟ يعني مثلا لو اجيب مثال قلت لك الان الفاسق ليس بعالم وعليك باكرام العالم، فانا يوم لك عليك اكرام معناته 50 واحد، بس النتيجة واحدة في الاطلاق والحكم، بس الفارق شنو؟ ان في الاطلاق قيدنا الحكم، من كان الحكم يشمل شامل مطلق جينا وقيدناه، اما في الحكومه لا، الحكم من اول الامر ما يشمل، لان الموضوع ضيق من اول الامر. الفاسق ليس بعالم، اكرم العالم من اول الامر كان 50 لولا فقط 50، لان انا طلعت من الموضوع. اذا وقد يقال مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفاصل بين أجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يضر فيقيد به إطلاق العلة. هذا إطلاق تقييد. رأي آخر والنتيجة واحدة طبعا، بل يكون حاكما، يعني حتى يبس وضوء، هذا حاكم على التبعيض، حاكما على معنى تبعيض الوضوء، حيث انه يعين التبعيض، حدد موضوع التبعيض ويفسر التبعيض. شو لما اقول الفاسق ليس بعالم، فسرت العالم، لو ما فسرت العالم المقصود اللي اريد اكرمه، بينت العالم اللي يراد اكرمه، العالم الفاسق ليس بعالم. وكذلك يعين المراد من العله، العله مو شفنه الوضوء لا يتبعض، ما هو المراد منه؟ الوضوء الذي يصحبه الجفاف، هذا معناه. زين، وكذلك يعين المراد من العلة. ما هو المراد من العلة؟ الوضوء لا يتبعض. متى الوضوء لا يتبعض؟ هذا مو العلة الوضوء لا يتبعض. مقصود الوضوء لا يتبعض حينما يكون جفاف بين بعضي الغسلتين او الغسل والمس. المراد من العلة المذكورة في رواية انزل عفوا في الرواية الثانية. هذا يريد بعد رواية ثانية عندنا في رواية حكى ابن حكيم قال سألت بعض بعض السلام عن رجل نسأل من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء. إن الوضوء يتبع بعضه يتبع بعضه بعضا. يقول مو هذا جاب العلة الوضوء يتبع بعضه بعضا. زين قال يعيد الوضوء. لماذا يعيد الوضوء؟ إن الوضوء يتبع بعضه بعض. نفس كلمة بتعبير آخر هي مرادفة نفس الكلام. الوضوء لا يتبعض يتبع بعضه بعضا لا يتبعض. ما هو المراد من يتبع بعضه بعضا؟ يتبع بعضه بعضا يعني الماء يتبع الماء قبل الجفاف. فنفس المعنى واضح. وكذلك يعين المراد من العلة الوضوء يتبع بعضه بعضا. هذه علة. ما هو المراد منها؟ يعني يتبع بعضه بعضا بحيث لا يكون هناك جفاف بينهما. إذا لم يكن جفاف فهناك تتابع. هذا معناته. يعني لا نتوضا بعد 5 دقائق اغسل يدي وجهه بعد 5 دقائق اغسل يده ورطوبه. هذا التتابع موجود. لكن لو كان جفاف هذا التتابع ما موجود. اذا يتبع بعضه بعضا شنو فسرتها هذه حتى يا ابو سهل هذه تفسرها. العلة تبين المراد او يعين المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم صاحب الكتاب يقول وفيه نظار. يقول هذا في نظر أنا أقبله. لماذا؟ للزوم المناسبة بين العلة والمعلول. المعلول عدم جواز الفصل. وهذا عدم جواز الفصل لا يجوز الفصل بين أفعال الوضوء. هذا المعلول. العلة أن الوضوء لا يتبعض. الوضوء يتبع بعضه بعضا. هذه العلة. فبالتالي ما دام الوضوء لا يتبعض والوضوء يتبع بعضه بعضا اذا لا يجوز الفصل بين افعال الوضوء. ولا بد ان تكون هناك مناسبة بين الوضوء يتبع بعضه بعضا وعدم جواز الفصل. بين الوضوء لا يتبعض وبين عدم جواز الفصل. عدم جواز الفصل هو المعلول. لا النتيجة عدم جواز الفصل. زين فما هي المناسبة؟ نقول للزوم المناسبة. زين وفيه نظر للزوم المناسب بين العلة والمعلول. والمناسبة الموجودة بين العلة الوضوء يتبع بعضه بعضا الوضوء لا يتبع والمعلول وهي عدم الفاص وعدم الفاص يعني المعلول. فما هي المناسبة بينهما؟ عدم الفاص ان عدم جواز فاعد وضوء يعيد الوضوء. هذه يعني معناته شنو؟ هذا المعلول له وعدم الفصل. فلعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفصل. فلو فصل مو فصل هذه الشدة ما لها ربط. فلو فصل بين الأجزاء في الشتاء بمقدار لو فصل مفصل أيضا بهذا المقدار في غير الشتاء لحصل الجفاف فلا يبعد البطلان من جهة العلة. يقول المقصود بس هذا خب ما له دليل. هذه المناسبة تجيب بين العلة والمعلول غير لازم تجيب دليل على المناسبة. يقول شنو عادة في الصيف الجفاف أسرع ولا مو أسرع؟ أسرع. زين في الشتاء أبطأ يعني تبقى الصيف حرارة كل شيء يتأخر. لهذا المناسبة يقول لو افترضنا الآن في الشتاء اتاخذ بين الوجه وبين اليد 5 دقائق بعد 5 دقائق يجف. في غير الشتاء مرة من المرات انا كثفت الماء ولو طخت وجهي بالماء مرة 7 دقائق وما جت. يقول لا يبطل حطوا له. إذا في مناسبة ما في مناسبة. لكن هذا الكلام من وين جاي منه؟ والشتاء من منطقة لمنطقة يختلف. يعني وين عند المناطق مثل مناطقنا الخليجية الحارة الحرارة، وين المناطق الجبلية زين سوريا أو شمال البلد عندنا أو طهران، وين هذا وذاك أو مشهد وين كلام شيء آخر. وين من يقول هذه المناسبة كان جابها زين كان جابها ها؟ لا هو بالعكس، لأنه يقول بالعكس يريد يبين، يقول في الشتاء ولهذا أنا جبت في الشتاء 5 دقائق العادة شنو يجب؟ فلو فصل بين الأجزاء في الشتاء بمقدار، لو فصل بهذا المقدار في غير الشتاء زين لحصل الجفاف. في الشتاء ايه صحيح هو هذا طيب انه يدعى بالفعل، يعني يريد يقول هذا صحيح. بس حتى بس على كل حال ما في هدل يقول هذا، انا عكست العبارة. يقول لو في الصيف 5 دقائق وجف زين، انا الان في الشتاء فترة طويلة بقى. يقول لو بقى 7 دقائق ما جف صح لا لا، بس يقول يبطل هذا بالفعل. فلو فصل بين الاجزاء في الشتاء بمقدار هذا 5 دقائق بس ما جف باعتبار الشتاء، لو فصل بهذا المقدار لو 5 دقائق في غير الشتاء مثلا في الصيف من باب مثال جيب 5 دقائق لحصل الجفاف، فلا يبعد البطلان من جهة العلة. يقول لا يتبعض، يقول ان هذا صار فصل ومسألة الجفاف غير الجفاف. فالمناسبة يريد يبين ان حتى يبس، يقول هنا فيما لو يبس هذا في فترة الصيف، هذا في الصيف بس نقول هذا من وين إلى لعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفاص من وين؟ فإذا دليل ما احتاج دليل ما فبالتالي صاحب الكتاب يعني يقول شنو؟ صاحب الكتاب يقول ما لرب الجفاف المسألة ما دام تحقق الفاص ولا الجفاف يبين وفسر وما شابه زين لا هو حاكم على الموضوع ولا هو يقيد الحكم ولا شيء ولا يفسر ولا يعين ولا هم يحزنون، انما القضية يريد يبين رتبة مرتبة الفاص. مرتبة الفصل في الصيف تصير 5 دقائق هذه شنو حتى يبس وضوءك، هذا مثل في الصيف. فلو كان في الشتاء وان لم ييبس وضوءك في هالفترة يبطل الوضوء، لان الوضوء لا يتبعض، الوضوء يتبع بعضه بعضا. فاذا الا بقت على ما هي لا تقيد ولا شنو يدخل في موضوعها. وفيه نظر لزوم المناسبة بين العلة والمعلول. فما هي المناسبة بين العلة والمعلول؟ العلة الوضوء لا يتبعض، الوضوء يتبع بعضه بعضا، هذه العلة. المعلول عدم جواز الفصل، أعد وضوءك يعيد الوضوء يعني عدم جواز الفصل. والمناسبة الموجودة بين العلة وهي قلنا الوضوء لا يتبعض أو الوضوء يتبع بعضه بعضا وعدم الفصل، بالتالي هي المعلول. فما هي المناسبة؟ ما هي؟ يقول لعل، هو قال هل صادق أنصر يقول فلعل، لعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفاص. وما دام تقول لعل إذا أنت هذا احتمال، إحنا ما نبني أحكامنا على احتمالات، نبني أحكامنا على احتمالات. يقول على أساس مرتبة الفاص، يفصل 5 دقائق يأخذ مثلا الخمس دقائق نجيب باب من التعريف من عندي. فلو فصل بين الأجزاء في الشتاء بمقدار، لو فصل بهذا المقدار في غير الشتاء لحصل الجفاف. زين في الشتاء ما حصل جفاف، لكن لو في غيره يحصل، فلا يبعد البطلان في الشتاء أيضا وإن لم يجف. من جهة العلة أن الوضوء لا يتبعض، الوضوء يتبع بعضه بعضا. وعلى تقدير تكافؤ الظهورين، زين، ظهور الغاية وأنها شنو قيد، وظهور اطلاق العلة تكافؤ. العلة ظاهرها الاطلاق، وحتى يبوس ظاهرة ان هناك ينتهي هنا قبل هني لا يبطل الوضوء، حتى يبوس وضوءك هنا لما يبوس وجب الاعادة، حصلوا له يعني مفهومها، مو هذه الغاية له، مفهومها ان لم ييبس فلا تعد الوضوء، ظهورين متكافئين. والإجمال في الموثقة بالتالي إذا ظهورين متكافئين شنو يصير؟ الموثقة تصير مجملة ما مجملة، إن في واحد الوضوء لا يتبعض حتى يبوس في رواية واحدة. الإجمال لأن ظهورين متعارضين، فما دام الظهوران متعارضين يكون إجمال في الرواية، لأن إن أخذنا بظهور الغاية فيعني قبل إذا لم يجف وإن كان هناك فاصلة لا يجب الإعادة، إذا أخذنا بظهور العلة لا، إذا كان هناك فاصلة حتى لو لم يجف يجب الإعادة، فكنت عالم متعارض نفس الرواية والظهور متكافئ ما نقدر نرجح هذا على ذا، فإذا الرواية تكون مجملة. والإجمال في الموثقة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق رواية حكم ابن حكيم، طرحنا الموثق على جنب لاجمالها ما ناخذها، حكم ابن حكيم مطلقه لما مطلق العله موجوده فيها، الوضوء يتبع بعضه بعضا، تبقى ديك العله واضح لولا بدون معارض. الموثقه يتعاء في نفس داخلها تعارض ظاهري طبعا، هو الروايه مثل تعارض الروايه تكون متعارضه في داخلها، ظاهرها التعارض بسبب عدم قدرتنا على ترجيع أحد الظهورين، ولا مستحيل يكون تعارض من قبل الإمام، روايتين تتعارضان، روايتين صحيحتين من دون تقية أو رواية في ذاتها ما يمكن تتعارض. وعلى تقدير تكافؤ الظهورين، وبالتالي ظهور الإطلاق وظهور مفهوم الغاية، وبالتالي باعتبار تكافؤ الظهورين نتيجة شنو؟ والإجمال. تكافؤ الظهورين والإجمال كلاهما صنعنا في الموثقة، خلاص الموثقة مجملة ما نقدر نعمل بها، نرفع البقية في الرواية. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق رواية حكم ابن حكيم، حكم ابن حكيم إن الوضوء يتبع بعضه بعضا ما مقيد بالجفاف. ممكن واحد يرد عليه يقول تقيد بالرواية الأولى صحيح معاوية، فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال عليه السلام أعده أنك مقيد بالجفا. يرد على هذا القيد في السؤال مو في الرواية عند السائل، فلا يضر. لو كان الإمام قال نقول قيد الإطلاق، أعطلوا له. لو كان كلام الإمام في الجفاف في صحيحة ابن عمار، لو قال الإمام إذا جف وضوءك أعده كان يكون قيد، لما يكون يقول مقيد به اطلاق رواية حكيم حكم حكيم يقول ايه، بس هذا القيد عند السائل، قيد عند السائل لا يقيد اطلاقات، بالعكس سائل قال كذا الامام قال لا اعده، الرواية هناك عطتنا القاعدة العامة سواء جف لو ما جف. زين عندنا روايات اخرى تقيد، يجي واحد يسأل يقول قال له خذ من بلة وجهك، زي من بلة اليحيى معالفة الماء على الشعر يبقى لا أطول من الوجه حتى مع الحرارة، زين شو تقول في هذا؟ ذاك جف الماء على وجهه، جف في يده، الآن أنا أريد أمسح غسلت يدي اليسرى، غسلت يدي اليمنى، غسلت يدي اليسرى، أريد أمسح ما عندي ماء، جف لو ما جف إذن أنا أريد أمسح ما عندي ماء، قال خذ من لحياتك خذ من حواجبك زين وامساح مع وجود الجفاف. يقول هذا في هذا المورد يقيد فقط، غاية الأمر تقييده اطلاق، تقييده اطلاق رواية حكم بن حكيم ببعض الأخبار الدالة على أن ناس المسح ناس المسحى نسى يأخذ من بلة لحيته وأشفار عينه وحاجبه من جهة الحوض. زين، هذا يقيد اطلاق روايات حكم بن حكيم. ولا مانع من كون الروايات مقيدة من جهة العلة وإن قيل بالأخذ بإطلاقات الأخبار. يقولوا ما في مانع. زين، الرواية هذه من جهة العلة مقيدة، مو الوضوء يتبع بعضه وبعضه. زين، قيدناها علة، شلون تقيدها؟ زين، يقول ما في مانع. زين، تقيد وإن قيل بالأخذ بإطلاقات الأخبار. يقول مع ذلك ما في مانع، بل لم يقل أحد بالبطلان في صورة النسيان قبل الجفاف. زين، ما في أحد قال ببطلان الوضوء. زين، إذا لم يجف حتى لو لم يكن هناك شنو فاصلة، فإذا من العلة والوضوء يتبع بعضه بعضه. أنا نسيت. زين، ها كانت فاصلة بس ما صار جفاف، إذا ناخذ بالعلة، العلة مطلقة ما مقيدة بالجفاف، صح لو لا؟ لا، هذا يقول، يقول ما حد قال ببطلان الوضوء، ما في حالة نسيان طبعا، مو في كل الحالات، في حالة نسيان، مع أن العلة ومطلقة مع ذلك قيدت. زين، هذا بالنسبة إلى الواجب السابع وهو الموالاة. طبعا والفرض في الغسلات مرة والثاني ما أدري شنو، هذا إن شاء الله أخوة الأفاضل علماء الأفاضل يقروه إلى صفحة 55 الرابع في الأحكام. درس القادم سنبدأ الرابع في الأحكام. زين، وإن شاء الله نبدأ الرابع مجموعة من الأحكام في الواقع، وننتهي بحث الوضوء ثم ندخل في الغسل. درسين ثلاثة دروس بالكثير، إن شاء الله ما تأخذ ثلاثة دروس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.